أن من شروط مغفرة الله للذنوب إنما هو ألا يموت المسلم الإنسان كافرا. وعليكم السلام ورحمة الله. فإن الإنسان إذا مات على الكفر قبل أن يتوب منه أو دون أن يتوب منه فإنه لا يغفر له لا هذا الكفر ولا غيره من المعاصي. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال العلماء معنى هذا الكلام أن معنى هذه الآية أن الله عز وجل لا يغفر لمن مات على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي إن الله لا يغفر الشرك إذا مات عليه الإنسان. أما الشرك إذا أشرك الإنسان ثم تاب إلى الله توبة صادقة ونصوحة فإن الله يغفر له إن شاء سبحانه وتعالى. أما الذي لا يغفر له أصلا وبتاتا فهو الذي يشرك ويموت على الشرك دون توبة ولا إنابة إلى الله. ويدل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا. إذا مات كافرا فقد حرم الله عز وجل عليه الغفران والرحمة والجنان نعوذ بالله. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا الحديث يدلنا على التفريق بين من مات وهو مؤمن ومن مات ومن هو ليس بمؤمن كافر أو مشرك. الذي يموت مؤمنا فإنه سيدخل الجنة ولو سبق ذلك ما سبق من عذاب أو فتن ومحن وما إلى ذلك. أما الذي مات وهو يشرك بالله شيئا أو هو كافر فإنه لا محالة سيدخل النار ولن يخرج منها، لأن الله إن الله حرم على الجنة من كفر ومن أشرك وحرم عليهم رحمته جل وعلا. فهذا هو الشرط الثالث من شروط مغفرة الذنوب، أن لا يموت الإنسان على الكفر والشرك نعوذ بالله من ذلك. أما الشرط الرابع من شروط مغفرة الذنوب هو عدم هجوم الموت ولا قيام الساعة قبل التوبة. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالإنسان إذا أذنب فعسى الله عز وجل أن يغفر له إن تاب ما دام لم يغرغر. لم يغرغر أي لم يأتيه ملك الموت ولم يكن في لحظة الموت. فإن تاب قبل مجيء الملك وقبل الغرغرة فقد يتوب الله عز وجل عليه. أما إن رأى الملك ورأى أهوال الموت فانتهى أمره ولا تقبل منه توبة. وقد وقع هذا لفرعون حيث لما غرق ورأى الأهوال قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. فالتوبة والإنابة في وقت الغرغرة لا يقبل. وأيضا لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فالتوبة مفتوحة حتى قيام الساعة. فإن قامت الساعة أو طلعت الشمس من المغرب فمن هذا الوقت تنقطع التوبة. نسأل الله عز وجل اللطف لنا جميعا. فهذا هو الشرط الرابع من شروط مغفرة الذنوب، أن لا يهجم الموت وأن لا تقوم الساعة على هذا الإنسان قبل التوبة. مما يتعبد الله عز وجل به من خلال هذه الأسماء الطيبة الجميلة الجليلة هو أن تعظم الله وأن تعظم شأن مخالفة أمره ونهيه، فلا تستهين بالعصيان ولا تحتقر الأثم. الله عز وجل هو الغفور الرحيم، لكنه مع ذلك هو الله رب العالمين، ومع ذلك فهو شديد العقاب، شديد البطش إذا أخذ عباده المذنبين العاصين. والله عز وجل هو الله رب العالمين، خالق الخلق، الملك الجبار المتكبر المتعال. فيليق بالمسلم أن يعظم الله عز وجل وأن يستشعر هذا الأمر. فإذا كان أمام معصية أو وقع في معصية ينبغي عليه أن يعظم الله عز وجل ويستشعر هذا الأمر، وأن يعظم شأن المخالفة، شأن العصيان. فلا ينبغي للمسلم أن يعصي فإن عصى فكأن لا شيء، عصى وانتهى، كأنه شرب الماء، كأنه قال قيلولة، أو كأنه ذهب للعمل. لا ينبغي هذا، بل ينبغي للمسلم أن يعظم شأن المعصية، وأن لا يستهين بالمعصية ولا يحتقر الآثام. قال الله عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتعبد لله عز وجل من خلال هذه الأسماء بتعظيم الله. فليس المقصود أن الله يغفر كل الذنوب، فإنسان يفعل كل ذنوب ثم يستغفر بالتهاون واللامبالاة، لا، بل ينبغي عليه أن يحرص ويجتهد في تعظيم الله عز وجل وفي عدم مقارفة الذنوب. فإن فعل فالحمد لله، الله غفور رحيم. لكن هذا الخوف والخشية والرهبة والوجل من الله عز وجل، هذه من العبادات الضرورية التي ينبغي أن تكون في قلب المؤمن. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سابعا، أن تجتهد في مجانبة المعاصي صغيرها وكبيرها لعظيم شأن عصيان الله رب العالمين ووخيم عاقبته في الدنيا والدين والآخرة. ولأن الإنسان لا يضمن أن يوفقه الله لتوبة واستغفار، ولا يضمن أن يقبل الله تعالى منه ذلك. الإنسان ينبغي عليه أن يعظم الله وأن يستشعر عظمة الله، وأن يعظم شأن العصيان ومخالفة الأمر. يقول لك الله عز وجل: صلي فلا تصلي، صلي في الوقت فلا تصلي في الوقت. يقول لك: زكي فلا تزكي. يقول لك: لا تشرب الخمر فتشرب الخمر، لا تكذب فتكذب. هذا عصيان. عصيان ماذا؟ عصيان أمر الله رب العالمين، الملك الديان، الجبار القهار، العالي الأعلى المتكبر. فهذا أمر عظيم. فإذا كان الأمر كذلك، فينبغي للإنسان أن يجتهد في مجانبة الذنوب والمعاصي، يجتهد، يبتعد. يقال لك: في هذا المكان فيه شهوات وفيه الذنوب، فأنت لا تذهب إليه، احمي نفسك وابتعد كل البعد. يقال لك: في هذا الوقت من النهار بين الساعة كذا وكذا من الليل مثلا، يكون هناك فتن وتكون هناك شهوات وملذات ومعاصي، في هذا الوقت لا تخرج من بيتك ولا تتوجه إلى هذا المكان، واحرص على نفسك. أن يجتهد في مجانبة المعاصي والمعاصي صغيرها وكبيرها لعظيم شأن عصيان الله رب العالمين ولوخيم عاقبته في الدنيا والدين والآخرة. وذلك أن المعصية لها أثار، لها ثمار سيئة، والمسلم يخاف من هذه الآثار. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يستعيذ من الآثار السيئة لأعماله. فالإنسان يخشى ويخاف بماذا سيعاقبه الله عز وجل وهو حي على هذه الذنوب التي فعل، فقد يسلبه الإيمان، قد يسلبه الاستقامة، قد يسلبه قبول الدعاء، قد يسلبه الأرزاق. من صحة وعافية ورزق وزوجة وأولاد و و و و فلذلك الإنسان يخاف الله عز وجل ويخشاه، فيخشى مقارفة الذنوب لعظمة الله عز وجل ولعظمة عصيان الله ولصعوبة الثمار السيئة التي تنتظر من فعل المحرمات، إن في الدين أو في الدنيا أو في الآخرة. والعصيان وعقوبة الذنوب يوم القيامة أسهلة هي؟ ليست سهلة، وأقل ذلك النار نعوذ بالله، أن هذه النار العظيمة التي هي أشد 70 مرة من النار التي هي عندنا في هذه الدنيا. ثم إن الإنسان يجتهد في مجانبة المعاصي لأنه لا يدري أن يوفقه الله عز وجل لتوبة واستغفار أو لا. فكم من إنسان لا يستغفر، كم من قصة تذكر عن أناس حضرهم الموت وكانوا على معاصي، فقيل لهم في ذلك فلم يتركوا هذه المعاصي، من مغن يغني وهو يحتضر، ومن كلام إنسان يتغزل بامرأة وهو يحتضر، وما إلى ذلك من أمور. فالإنسان يخشى على نفسه أنه لو فعل محرما قد يموت على هذا الحال، وقد يمنعه الله عز وجل أن يتوب من هذا الذنب أو أن يستغفر منه. ثم لو تاب واستغفر ما يدريه أن الله عز وجل يقبل منه التوبة والاستغفار، فقد يقبل الله وقد لا يقبل. ألا ترون أن عباد الله الصالحين الأتقياء المحسنين يخشون الله عز وجل أن لا يقبل حسناتهم، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: أهو الذي يسرق والذي يزني والذي يفعل كذا وكذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، إنما هو المؤمن الذي يفعل الخير الأعمال الصالحة ويخشى أن لا تقبل منه. فكيف بالذي تمرد عن أمر الله عز وجل؟ كيف يضمن لنفسه أن يوفقه الله لتوبة والاستغفار؟ فقد لا يوفق لذلك. فلذلك كله ينبغي للمسلم أن يجتهد في مجانبة الذنوب والمعاصي ويبتعد عنها كل البعد. ألا ترون أن بعض السلف الصالحين كانوا إذا مروا في السوق بمن يغني يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعون، لأن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة والشهوات أخاذة أيضا. فالإنسان لا يعرض نفسه، وكم من قصة ذكرت في هذا الباب، ذاك الرجل الذي كان يؤذن فرأى امرأة حسناء فوقع حبها في قلبه فذهب إليها فلم ترضى به حتى يخرج من دينه، فخرج من دينه فمات على الكفر نعوذ بالله، وكان المؤذن يصعد على المسجد حتى يؤذن فوقع فيما وقع نعوذ بالله، والقصص في ذلك كثيرة. فالإنسان يتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء: الغفور والغفار والغافر والعفو. كيف يتعبد لله بهذه الأسماء؟ يتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء بأن يجتهد في مجانبة العصيان، وأن لا يقع في كل معصية. وين يروح معصية يدي؟ وين يروح معصية يدي؟ هذا يأمل في الغفران، أم الذي يأمل في الغفران أكثر وأكثر هو الذي في طاعة الله وفي عبادة الله وفي الإحسان، وبين الفينة والأخرى يغلبه الشيطان أو تغلبه نفسه فيقع فيما حرم الله؟ نسأل الله عز وجل اللطف والمغفرة والرحمة. الأمر الثامن فهو الخوف والوجل والاستحياء والخجل والتحسر والندم وعتاب النفس على إثر مقارفة المعاصي والذنوب. فلا ينبغي أن يقع المرء في العصيان ثم لا يحدث في نفسه شيء من ذلك مع عقد العزم على التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثله. العصيان هو عصيان الله رب العالمين، هو مخالفة أمره، هو مواجهته، هو مواجهته بما يبغض ويكره وأنت تفعله. فلا ينبغي أن يكون فعلك لهذا الأمر كأن لا حدث، عادي كذبت ما في وراه مشكل، كذبت ما قتلتش، ما سرقتش الناس، حرقت المساجد كما الناس يقولوا، وعلاش أنا حرقت المساجد؟ أنا نقتل في الناس. الحقيقة أن الذنب لا ينبغي أن يستهان. تقول لك لا عادي أنت درت كذا وذا، خلاص درت كذا وذا وسلام يكمل، ما تقلقنيش، ما تخسرليش نهاري، ما تخسرليش المزاج تاعي، راني فرحانة، راني نضحك، سمعت الغناء ولا هضرت في فلانة ولا خلاص عادي، خلاص اون باس اوتر شوز. لا هذه معصية، هذا ذنب، هذا عصيان. فينبغي للمسلم أن يكون على خوف ووجل واستحياء وخجل، يستحي يخجل من الله عز وجل، وتحسر وندم لأنه فعل هذه المعصية التي فعل، وعتاب للنفس على إثر مقارفة هذه الذنوب، ومع ذلك يعقد العزم على التوبة والاستغفار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا بيده فذبه عنه. إن المؤمن، هذا عبد الله بن مسعود كما ذكرت لكم مرارا تكرارا، له كلام كأنه خرج من مشكاة النبوة، لعلك لا تفرق بين كلامه وبين الحديث النبوي لكثرة تلقيه السنة النبوية من النبي عليه الصلاة والسلام وتشبعه بها، فكان يتكلم بالكلام الذي يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن المؤمن، المؤمن أهو كثير الذنوب؟ المؤمن الأصل لا، المؤمن قليل الذنوب، لأنه يعني مؤمن مشي مسلم، مؤمن درجة عالية، مشي المسلم الفاجر، لا مسلم المؤمن أهل الإيمان والصالح والهدى. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. هذا المؤمن اللي يعمل الأعمال الصالحة ويجتهد في الأعمال الخير والبر والإحسان ويقلل من الذنوب والمعاصي، هذوك الذنوب اللي عنده يشوفهم كأنهم جبل، هذا الجبل يشوفه كأنه يكاد أن يقع عليه، خايف في كل وقت يقدر هذاك الجبل يطيح عليه، يخاف هذا الذنب، يخاف تبعات هذه الذنوب والعقوبات التي تنجر عن هذه الذنوب. من هذا؟ المؤمن الذي يحسن في العبادة ويكثر منها. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر، قال الفاجر وصفه بالفجور، والفجور هو الطغيان وكثرة المعاصي. فإذا هذا الإنسان ذنوبه قليلة، أكيد تكون كثيرة وتكون أكثر بكثير من ذنوب هذا المؤمن. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، ذنوب تاعو يشوفهم كلي دبانة جس قدام نيفو، ففعل لها هكذا بيده هكذاك وانتهى الأمر، ذنوب تاعو فقط هكذاك دبانة حوزة وسلام. فهذا يدل أن المؤمن يخاف الذنوب ولو كان محسنا في عمله. أما الفاجر الذي ليس عنده الخوف فإنه يكثر من الذنوب ولا يبالي. كان الدبانة تطبع حوسنا. كان رجل، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم طحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبنني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ هذا الرجل كان في بني إسرائيل، أسرف على نفسه أكثر من الذنوب والمعاصي، أكثر حتى فات الحدود. وفي رواية قال: أنا أكثر عبادك عصيانا لك. فلما حضره الموت علم أن الذي ينتظره صعب، فقال لبنيه: إذا مت أحرقوني ثم فتوني ثم لحوذ الفتات يلحوه في الريح، مش الريح يديه يبعثر في كل مكان حتى لا أدفن، لأن الله إن قادر علي لا يعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من خلقه لشدة ذنوبه. فجمعه الله عز وجل وأحضره بين يديه فقال: ما حملك على ما فعلت؟ وعلاش فعلت هذا الشيء كامل؟ قال: خشيتك يا رب، أو مخافتك يا رب، خفتك يا ربي، خفتك وأنت العظيم وأنت الكبير وأنت شديد العقاب، خفت وأنت الملك الديان، خفتك يا ربي. قال العلماء: لا يكون خوف من الله إلا بإيمان، فلإيمانه ولخوفه من الله غفر الله له. فهكذا ينبغي للمسلم أن يخشى إذا قارف الذنوب، وأن لا يعتبر أنه لا حدث. هذا مشكل، لأن من الناس من يعتبر أن هذه الذنوب التي فعلها لا حدث، عادي شربت الماء ولا كذبت ولا سرقت ولا عادي، ما خلاص ما تكسرليش راسي. وهذا أمر صعب، نعوذ بالله من هذا الخذلان. هذا الله أعلم، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.